بهذا باب العتق. الشريط السابع عشر. عرفه بقوله تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وقد ذكرنا قريبا في موانع الإرث أن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. أباح الله تعالى للمسلمين إذا تغلبوا على الكفار أن يسبوا نساءهم وذريتهم، فتصير النساء رقائق والذرية الذين دون البلوغ أرقى مملوكين للمسلمين. لما أنهم كانوا كفار وكانوا عبيدا للشياطين، أباح الله أننا إذا تولينا عليهم نجعلهم عبيدا حسيا، نسترقهم فيبقون مماليك يتصرف بهم المسلمون ببيع واستخدام ومناقلة وما أشبه ذلك. ثم معلوم أنهم غالبا يدخلون في الإسلام لأنهم بين المسلمين، فيسلم النساء التي يسبينا، وكذلك ينشأ الأولاد ويخرجون مسلمين، ومع ذلك يبقون على الرق لا يعتقون بل يبقون أرقا. ومع ذلك فإن الله تعالى يحب تحرير هذه الرقاب، يحب تحريرها، ولأجل ذلك جعل في الكفارات تحرير الرقاب. ففي سورة النساء في كفارة القتل، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، تكررت ثلاث مرات. وفي سورة المائدة في قوله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وفي سورة المجادلة قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فالتحرير هو الاعتاق، يعني تصييرها حرة بعد أن كانت مملوكة. لا شك أن هذا دليل على أن الشرع يتشوف إلى العتق، إزالة الرق عن هذه الرقاب، وذلك لأنه إذا كان رقيقا فإن نفعه يكون مقصورا على سيده، أما إذا كان حرا فإنه قد يطلب العلم ويعلم الناس ويتولى الخطابة ويغدو مع المسلمين وينفع المسلمين مثلا، ويكون واليا على ولاية من الولايات فيتولى قضاء ويتولى تعليما ونحو ذلك، فينفع نفسه وينفع المسلمين. فلأجل ذلك ندب إزالة الرق وجعل من أفضل العبادات، يعني ثوابه عظيم. واستدل بهذا الحديث أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. في رواية من أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه حتى فرجه بفرجه. وذكر أن المرأتين يقومان مقام رجل، أي امرئ أعتق امرأتين مسلمتين أعتق الله من النار. فالحاصل أن هذا دليل على فضل العتق. يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، يعني إذا أردت أن تعتق فإنك إذا أردت الأجر الكبير فتأخذ أي تشتري أغلاها ثمنا، وتشتري أتختار أنفسها عند أهلها. حتى يكون الأجر أكثر. أما إذا اشتريت غلاما مريضا أو بعيبا أو مشلولا أو ضريرا فإنه يصير رخيص. ويحصل العتق بالقول وما في معناه، لفظ العتق وما في معناه. فإذا قال قد اعتقت هذا العبد أو قد حررته أو هو حر لوجه الله أو قد أزلت عنه الرق أو لا ملك لي عليه أو ليس لي فيه تصرف أو أخرجته من ملكي أو ما في معناه، حصل بذلك العتق. ثانيا يحصل بالملك. في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، يعني من النسب. فإذا الحديث عن أبي هريرة لا يجزي ولد الوالدة إلا لا يجزي ولد الوالدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إذا كان الولد حرا والوالد مملوك ثم إن الولد ملك مالا فاشترى أباه من الرق فإن هذا جزاؤه، حيث أنه جازاه على حضانته وعلى حفاوته. جاء الحديث بلفظ عام، من ملك ذا رحم محرم عليه محرم عتق عليه بأي شيء يملكه. فإذا اشترى أخاه عتق عليه أو أخته عتقت عليه أو بنته أو بنت ابنه أو بنت أخيه أو بنت أخته أو ابن أخيه أو ابن أخته، إذا اشتراهم أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته، يعني الذين هم محارم له، إذا اشترى واحدا منهم عتق عليه أو ورثه، إذا ورثه فإنه يعتق عليه بمجرد الإرث أو وهب له يعتق عليه بمجرد الهبة. فالحاصل أنه إذا دخل بملكه أحد من أقاربه فإنهم يعتقون بمجرد الدخول، بخلاف من ليسوا بمحارم. فإذا اشترى بنت عمه أو ابن عمه لم يعتق لأنه ليس من المحارم، كما يحل له نكاح بنت عمه أو بنت خاله أو ابن خاله، فلا يعتق عليه إلا من هو من المحارم. ثالثا التمثيل به، التمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه فإنه يعتق عليه. فإذا قطع عينه فكفارته أن يعتقه، أو قطع عضوا ولو إصبعا، أو جدع أنفه مثلا، أو قطع شفته عضو من أعضائه الثابتة فإنه ينزع منه ويقال عتق عليك. ورد فيه حديث من مثل لعبده فقد عتق عليه. قد يقال إن التمثيل هو تشويه الخلقة، فلو مثلا شوه وجهه، سلخ جلدة وجهه مثلا، أو أحرق وجهه حرقا يبقى أثره فإنه يعتبر أيضا تمثيلا فيعتق عليه. رابعا السراية، السراية هي كونه يعتق بعضه ثم يسري إلى باقيه، صورة ذلك إذا كان بينك وبين زيد عبد لك نصفه فأعتقت نصفك سرى على النصف الذي لزيد، كيف يجري؟ تشتري نصف زيد وتعتقه، يلزمك شرعا إذا كنت ذا مال أن تشتري نصف زيد بقيمته الذي يساوي لا وقت ولا شطط، ثم تعتق العبد كله. إذا لم يعتقه زيد ألزمناك إذا كان لك مال. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عادل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وفي رواية ما عتق عليه ما عتق، ظاهر هذا الحديث واضح في صورة المسألة. وقوله أعطى شركاءه، يعني أي لو كان شركاؤه كثير، لو كانوا عددا، فمثلا إذا كان العبد بين أربعة لكل واحد منهم ربع، فأتق أحدهم نصيبة، فإنه إذا كان له مال يشتري ربع هذا ويعتقه وربع هذا وربع هذا، وإذا امتنعوا ألزموا شرعا، وإذا زادوا في الثمن منعوا من الزيادة، يعرض على أهل الخبرة كم يساوي هذا العبد قيمة عدل. لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون المعتق ولا تظلمون أصحاب المال، فلا تنقصوهم ولا تزيدوا عليه قيمة عدل، فيعطي شركاءه حصصهم ويعتق العبد كله. فإن كان لا مال له، هذا الذي اعتق الربع ليس له مال يشتري حصص زملائه، فيبقى العبد مبعضا. هذا معنى قوله: وإلا فقد عتق منه ما عتق، أي عتق من العبد ما عتق، بقي ثلاثة الأرباع أو الربع مملوكا رقيقا. وحينئذ إذا كان مثلا ربعه حر، فإنه يخدم هذا يوم وهذا يوم وهذا يوم، واليوم الرابع لنفسه، يتكسب لنفسه أو يخدم نفسه، يستخدمه كل واحد منهم بقدر حصته. فإذا كان بين اثنين، هذا له نصفه وهذا له ربعه وربعه عتيق، فإنه يخدم هذا يومين وهذا يوم واليوم الرابع لنفسه. هذا معنى عتق منهما عتق. الرواية الثانية أو حديث آخر: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. هذه رواية أخرى، ومعناه أنه يقال للذين لم يعتقوا: ثمنوا نصيبكم كم؟ فإذا قالوا مثلا كل واحد من أصحاب الربع قال: نصيبي بألفين، أنت يا عبد لك الخيار، إن أردت أن تشتري نفسك وتكون كالمكاتب وتسعى وتتكسب وتعطي هذا ثم تعطي هذا حتى تحرر نفسك فهو أولى، فإن شق ذلك عليك فلا، تبقى مبعضا. إذا كنت لا تستطيع أن تحرر نفسك استسعي العبد، يعني طلب منه أن يشتغل ومكن من الشغل ومنع سيده أو سادته منعوا من استعماله، وقيل له احترف واشتغل وأدي إليهم كالمكاتب. بعد ذلك يقول: فإن علق عتقه بموته فهو المدبر. التدبير هو أن يقول: إذا مت فعبدي حر. لماذا سمي؟ لأن الموت دبر الحياة، كأنه يقول يكون حرا دبرا حياتي، يعني بعد حياتي، هذا يسمى مدبرا. فالمدبر معلق عتقه بالموت. يجوز تعليق العتق بغير الموت، يعني بشرط، كأن يقول مثلا: إذا ولد لي مولود ذكرا فهذا العبد حر، هذا معلق. أو يقول مثلا: إذا شفيت من المرض فهذا العبد حر، أو إذا ربحت في هذه التجارة كذا وكذا فهذا العبد حر، يصير معلقا بشرط. فالمدبر يعتق بموته إذا خرج من الثلث، هذا شرط. وكذلك لو اعتقه في مرض موته فإنه لا يعتق منه إلا بقدر ثلث التركة. في حديث عمران بن حصين أن رجلا اعتق عند موته 6 مماليك ليس له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 أقسام فأعتق، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وذلك لأنه لا يملك إلا الثلث. قد تقدم قوله: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. فالمدبر لا يعتق إلا إذا خرج من الثلث، ومع ذلك يجوز بيعه، يجوز بيعه قبل الموت. والدليل عليه هذا الحديث، فعن جابر أن رجل من الأنصار اعتق غلاما له عند بر لم يكن له مال غيره، قال: إذا مت فعبدي حر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له أن عليه دين، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله ابن النحام 800 درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال: اقض دينك. فدل على أنه يجوز بيعه ولو كان مدبرا. الكتابة، أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين أو أكثر، سميت بذلك لأنها تكتب الأقساط، تسمى أقساطا ويكتبونها، سواء كل سنة أو كل شهر، يشعر العبد من نفسه بأنه قادر على الكسب، فيقول: يا سيدي بعني نفسي. فيقول: قيمتك حاضر 10,000، أبيعك نفسك 20,000، مؤجلة لمدة 4 سنين، كل سنة تسلم 5,000. فيقول: قبلت. يذهب يحترف، يكتسب، يشتغل، يتجر، يعمل، فإذا أدى إليه كتابة، أدى إليه أقساطه 24,000 حتى. إذا طلب منه هذا العبد المكاتب الكتابة وعلم أنه قادر لزمه ذلك، لقوله تعالى في هذه الآية: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني مما مالككم، إذا طلب الكتابة فكاتبوه، إن علمتم فيهم خيرا. إذا علمت مثلا بأنهم سيصيروا عضوا عاملا لا عضوا أشل، إذا علمت بأنه سينفع نفسه وسينفع المسلمين إذاعتك، وعلمت أنه قادر على الكسب، يقدر على الاحتراف، يقدر على التجار، يقدر على الاكتساب، وسيؤدي النجوم التي عليه في سبيلها، ففي هذه الحال يلزمك أن تكاتبه. ثم قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الأمر إما أنه للعائل السيد، وإما أنه للمسلمين عموما، يعني أيها المسلمون ساعدوا هذا العبد الذي اشترى نفسه، أعطوه من مال الله الذي آتاكم حتى يحرر نفسه. وإذا قيل إنه للسيد فقيل إنه يلزمه أن يعتقه، أن يسقط عنه الثلث أو الربع أو الخمس على قدر عسره أو يسره. إن علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا وكسبا وقدرة على التجارة وقدرة على الاكتساب، فإن خيف منهم الفساد بعتقه فلا يشرع عتقه. إن خيف أنه إذا اعتقه أفسد فسد، إما أنه صار عالة على الناس، وإما أنه صار مع قطاع الطريق، وإما أنه يصير مثلا مع أهل الشرور وأهل الجناء وأهل اللهو وما أشبه ذلك. وكذلك إذا كان إذا كاتبه أفسد، علم أنه عضو أشل أو أنه مفسد أو ليس له كسب. بعد ذلك يقول: ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، يعني متى يعتق؟ إذا أدى آخر ما عليه عتق وصار حرا. المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. وفي حديث عن أم سلمة: إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب عنه. إذا ملك ما يؤدي، ما بقي عنده ما يؤدي، عنده كسب مثلا ما يؤدي، هل تحتجب عنه؟ يعني أصبح ليس محرما لها، أصبحت ملزمة بأن تحتجب عنه. صورة ذلك: إذا كان هذا العبد اشترى نفسه بعشرين درهم من امرأة، ثم إنه اكتسب أموالا كثيرة، كان كل سنة يؤدي إليها 5,000، يكتسب في السنة أكثر من 20,000، وقد اكتسب أرض وبنى دار وملأها أساسا وصار عنده متاع، أصبح مالكا بثمنه أو أضعف ثمنه، فإنها تحتجب عنه. حديث ابن عباس وعمر، ابن عباس مرفوع وعمر موقوفا، والراجح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. هذه أم الولد، وصورته: إذا كان لك أمة مملوكة ثم إنك وطئتها بملك اليمين فحملت فولدت ولدا ذكرا أو أنثى، صغيرا حيا أو ميتا، إذا تبين فيه خلق الإنسان فإنها تصير حرة بعد الموت، ما دام حيا فإنه يستخدمها ويطأها ويستمتع بها، فإذا مات عتقت من رأس المال. هذه أم الولد. وفيها خلاف، حتى أن بعضهم يقول يعتقها ولدها أو تعتق من نصيب ولدها، والراجح أنها تعتق من رأس المال. ونبدأ في كتاب النكاح. كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. جعل الله تعالى يعني أباح لهم النكاح وأباح لهم اتخاذ الزوجة أو الزوجات وأن يرزقوا منها أولادا وذرية. وقد ذكر الله تعالى بعضهم فحكى أن نوحا له امرأة كافرة وكذلك لوط. وأخبر الله تعالى يعني عن في هذه الآية عن عموم المرسلين أن لهم زوجات. وأخبر عن موسى أنه تزوج لما ذهب إلى مدين، زوجه صاحب مدين مقابل رعايته للأغنام ونحوها. لا شك أن هذا دليل على أنه من سنن المرسلين. والدليل أيضا حديث الثلاثة، روي أن ثلاثة من الصحابة سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر فكأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الثلاثة الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال لكني أصوم وأفطر وأرقد وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رغب عنها يعني تركها وملها وكرهها فليس مني، يعني ليس من الأمة وليس من الأتباع، لأنه زهد في شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الله تعالى جعل في الإنسان مائلا إلى، جعل في الرجال مائلا إلى النساء، وجعل في النساء مائلا إلى الرجال. وهذا الميل هو الشهوة التي ركبها في كل منهما. لماذا؟ حتى يحصل من اجتماعهما هذا التناسل الذي هو وجود الأولاد بينهما. لو لم يكن هناك شهوة تجذب أحدهما إلى الآخر لما حصل هذا التناسل وهؤلاء الأولاد ونحوهم. ولكن يكون في الرجل دافع وفي المرأة دافع، فهو من أسباب وجود وبقاء النوع الإنساني، كما أن بقية الحيوان تتناكح حتى تتناسل ويبقى نسلها. يقول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث عن ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لماذا خص الشباب؟ لأنهم في العادة أقوى غلمة وأقوى شهوة، ولأنهم قد يكونون أشد اندفاعا إلى فعل الفاحشة، إذ يكون العلم عندهم أو الدين عندهم أقل منه عند كبار الأسنان. ولكن مع ذلك إذا وجدت الشهوة فإنه يشرع له أن يتزوج، سواء كان شابا أو كهلا أو كبيرا أو صغيرا، لأن الحكم منوط بعلته وهي وجود هذه الشهوة. اختلف فيما إذا لم يكن له شهوة فهل له أن يتزوج؟ نعم، يستحب له أن يتزوج ولو لم يكن هناك شهوة قوية، وذلك لأنه قد يوجد معه من الشهوة ما يحصل به إعفاف نفسه وإعفاف زوجته ولو لم يكن هناك شهوة تدفعه قوية. وأما إذا كان يخشى على نفسه الزنا إذا لم يتزوج فإنه يعتبر واجبا في حقه، وهو أفضل من نوافل العبادات. وأما إذا كان له شهوة ولكنه يقدر على إمساك نفسه وعلى حفظها عن الوقوع في الفاحشة فإنه يستحب في حقه. إذن فيقال متى يجب النكاح؟ يجب إذا كان شهوته تدفعه إلى الزنا، يخاف على نفسه الزنا. متى يكون مستحبا؟ إذا كان له شهوة ولكن أقل من الأول يقدر أن يملك نفسه. متى يكون مباحا؟ إذا لم يكن له شهوة ولكن قد يقدر على إعفاف المرأة، لم يكن له شهوة ولكن هناك ما يقدر معه على الإعفاف. متى يكون مكروها؟ إذا علم أنه لا يقوم بحق الزوجة لا من ناحية الشهوة ولا من ناحية النفقة فإنه يكون مكروها بحقه، لأنه يغر بالمرأة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الباءة، من استطاع منكم الباءة. الباءة هي مؤونة النكاح، يعني من استطاع أن يقوم بالمؤونة يعني بالنفقة وبالكسوة وبالسكنة وبالحاجيات الضرورية وما أشبهها فإنه أغض للبصر. إذا تزوج فإنه يغض بصره، بدل ما كان كلما رأى امرأة امتد بصره إليها. وأحصل للفرج، يعني أحفظ له عن الوقوع في الفاحشة، لأنه غير المتزوج لا يأمن أن تدفعه شهوته إلى فعل الفاحشة. ومن لم يستطع الباءة، ليس له قدرة مالية، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والمراد به الصوم الذي يكون معه جوع شديد وتعب شديد، فإنه إذا كان يتعب في الاكتساب ويتعب في طلب الرزق وهو مع ذلك صائم، ويلحقه جوع ويلحقه جهد ويلحقه تعب، فإن هذا كله يكسر شدة الشهوة بمنزلة الوجاء. الوجاء هو رض عروق الخصيتين، فإنه إذا رضت العروق خفت الشهوة أو بطلت، هذا اسمه الوجاء. وأما الخصاء فهو قطع الخصيتين. قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظهر بذات الدين تربت يداك. المعنى أن الناس ما يدفعهم إلى المرأة إلا أربع صفات. تارة يقول: هذه امرأة ثرية وعندها مال، فأنا أتزوجها حتى أتوسع بمالها، وحتى تنفق علي وتنفق على أولادي، وإذا ماتت ورثتها أو ورثها أولادي منها، فأنا أرغبها لأجل المال. هذا مقصد، ولكن يكره أن يكون هذا المقصد، وذلك لأنها ربما تمن عليه وربما تتبرم من صحبته وتذكره دائما وتقول: أنا صاحبة الفضل عليك، أنا الذي رفعت لك، أنا الذي اشتريت لك، أنا الذي أنقذتك من الجوع، أنا الذي فعلت وفعلت. فيكره أن يتزوجها لأجل المال. الثاني الحسب، الحسب الشرف، يعني شريفة الآباء والأجداد والأسرة والقبيلة من أناس كرماء ومن أناس نجبة ومن أناس يعني شجعان أقوياء، لهم مكانة ولهم شهرة ولهم سطوة. هؤلاء هذه أيضا قد تمن عليه وتقول أنت خامل الذكر، أنا الذي رفعت مكانتك، أنا الذي شرفت أولادك، أنا بنت الشريف فلان، أنا بنت الأمير، أنا بنت الشجاع وما أشبه ذلك. فإذا تزوجها لأجل الحسب ولأجل شرف الآباء والأجداد فإن هذا مقصد ليس بشريف. لكن إذا كان شريفا مثلها، إذا كان ذا شرف وذا حسب، فإنهما يتقابلان. الثالث الجمال، جمالها يعني حسنها وحسن خلقتها وحسن بنيتها وحسن مشيتها وحسن يعني محاسنها. الجمال كثيرا ما يكون دافعا للإنسان، ولكنه أيضا مقصد الحسن، وذلك لأنها إذا كانت جميلة فإنها ينفعه جمالها، يعني إذا نظر إليها سرته وإذا نظر إليها عفته، فهذا مقصد حسن، ولكن لا ينبغي أن يكون هو المقصد الأساسي، ولا ينبغي أن يكون هو المقصد وحده. أما الدين فهو الأصل، إذا كانت ذات دين يعني دينة عابدة تقية نقية نزيهة ورعة بعيدة عن التهم وبعيدة عن الفواحش والمنكرات، تحفظ نفسها وتحفظ لسانها وتحفظ بيتها وتصلي صلواتها وتؤدي حقوق الله وتؤدي حقوق زوجها، هذه هي التي تكون أمينة. فلذلك قال اظهر بذات الدين تربت يداك. وأما قوله ينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب، الحسب كما قلنا هو الشرف، يعني حتى يكون شرفه شرفا لأولاده أو نحوه. الودود يعني المتحببة إلى زوجها، يقول صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. الولود هي التي من نساء يعرفن بكثرة الولادة، يعني أمهاتها وجدات أمها وجدتها وجداتها وأخواتها معروفات أنهن يلدن، بخلاف ما إذا خيف أنها عاقر أو لا تلد، أو لا تلد إلا في كل 4 سنين أو 6 سنين أو نحو ذلك، ينبغي أن تكون ولودا، لقوله فإني مكاثر بكم الأمم، يحثهم على أن يتكاثروا ويكثروا نسلهم حتى تكون أمته أكثر من غيره. وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة، الخطبة بكسر الخاء يعني طلب امرأة وطلبها من أهلها، وأما الخطبة فهي خطبة الجمع ونحوها، وأما الفعل فإنه سواء، يخطب خطبة يخطب خطبة. إذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها. ورد في حديث المغيرة أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أتزوج امرأة، قال هل نظرت إليها؟ اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ويقول جابر إني خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دفعني إلى نكاحها، يعني يتخبأ يختبي لها حتى رأى مثلا وجهها أو رأى يديها أو رأى ساقيها أو نحو ذلك مما رغبه بنكاحها. فقيل إن ذلك يكون في الاختفاء، يختفي لها ويتخبأ وينظر ولو لم تشعر به. وقيل إن ذلك يكون في العلانية، بأن يطلب من أبيها أن تبرز له لينظر إليها، فلها والحال هذا له على أبيها أن يجيبه إذا عرف أنه صادق الرغبة وأنه كفو، بخلاف ما إذا خاف أن يكون متفرج، أن يكون نظره لأجل أن ينظر إليها ثم يتركها. أما إذا عرف صدق الرغبة فإنه يمكنه من نظر ما يظهر غالبا كالوجه واليدين والشعر والقامة والقدمين وما أشبه ذلك، ويكون في غير خلوة. ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. إذا علمت بأن أخاك المسلم قد خطبت كالمرأة فلا يحل لك أن تتقدم لخطبتها، ولو كنت أكثر منه مالا، ولو كنت أشب منه، ولو كنت أحسب منه، ما دام أنه خطبها فاتركه حتى يأذن لك أو يتزوج أو يتركها. وعلى الأولياء إذا جاءهم من يخطب ابنتهم وقد تقدم غيره أن يخبروه ويقولوا قد خطبها غيرك. بعض الناس إذا جاءهم من يخطب وأعطوه موعدا ثم بعد أيام جاءهم من هو أحسن منه وأجمل منه وأغنى منه، رد الأول وقد أعطوه موعدا، وربما أنه قد باع بعض أمواله وقد جمع بعض الأثاث وبعض المهر، هذا لا يجوز. بل متى ركنوا إلى إنسان وأعطوه موعدا وعرفوا أنه كفء كريم فليس لهم أن يمنعوه ولو جاءهم بعده من هو خير منه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، التصريح كأن يقول زوجوني ابنتكم أو أريد ابنتكم زوجة وهي مطلقة، أو يقول أني أريد أن أتزوج بك أترضين أني زوجة لك وهي مطلقة لا تزال في العدة أو متوفى عنها. المعتدة هي التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا له عليها رجعة أو طلاقا بائنا بالثلاث لا رجعة له عليها، ولكنها لا تزال في العدة، عدتها كما سيأتي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وعشر عدة الحامل، عدة المتوفى عنها أو وضع الحمل. فإذا كانت في العدة فلا يجوز لك أن تخطبها خطبة صريحة، ولكن يجوز التعريض. قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. عرضتم به من خطبة النساء، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا. فالتعريض جائز، وأما التصريح فلا يجوز. يجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. صفة التعريض: إني في مثلك لراغب، لا تفوتني بنفسك، لا تفوتي بنفسك علي. هذا قالوا إنه تعريض، وبعضهم يقول إنه تصريح. التعريض أن يقول مثلا: إني أريد الزواج، أنا بحاجة إلى امرأة تعفني، أنا بحاجة إلى امرأة مثلك تناسب. أو يذكر نفسه فيقول: أنا ابن الكرمة، وأنا من عرف بفضله وبنسبه وبحسبه وما أشبه ذلك. يقول: وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود. هذه الخطبة رواها الإمام أحمد ورواها أهل السنن. يقول ابن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقد النكاح، علمنا التشهد في الحاجة، وفي رواية عند الحاجة أن نقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه خطبة من مسعود. العاقد يقرأ بها عند العقد ليكون ذلك سببا في حصول البركة وحصول الخير، ويقرأ ثلاث آيات. بعدما يقرأها يقرأ ثلاث هذه الآيات التي فيها الأمر بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وفي أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا من نساء، إلى آخر الآية. وآية من آخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، إلى آخر الآية. هاتان هذه الثلاث السر فيها التقوى: اتقوا الله، كأنه يذكرهم يقول عليكم بتقوى الله، عليك أيها الولي بتقوى الله، وعليك أيها الزوج بتقوى الله، وعليكم أيها الشهود بتقوى الله، وعلى المرأة أن تتقي الله، أن تتقيها حق تقاته. وفسر قوله حق تقاته، فسره ابن مسعود بقوله أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يذكر، يعني هذا حق تقوى الله تعالى حق تقاته. ثم لا بد من الإجاب والقبول. من شروط النكاح الإجاب والقبول. الإجاب من الولي والقبول من الزوج، لا بد من الكلام فيه، بخلاف البيع فإنه يصح بالمعاطات. وأما النكاح فلا بد فيه من القول، من الكلام. الإجاب قيل إنه لا بد فيه من اللفظتين، النكاح أو التزويج، من إحدى اللفظتين، أن يقول أنكحتك أو زوجتك. اشترط هذا كثير من الفقهاء، وقالوا إنهما اللفظتان اللتان وردتا في القرآن. في القرآن كلمة التزويج: قل لأزواجك زوجناكها. وفي القرآن لفظة النكاح: فانكحوا ما طاب لكم حتى تنكح زوجا غيره. فلا بد أن الولي يقول زوجتك ابنتي، أو يقول أنكحتك ابنتي. هكذا اشترط بعضهم. وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أنه يصح بكل لفظة تدل على المعنى. فإذا قال ملكتك ابنتي، فالتمليك معروف أنه يملك منها ما يملك المرء من زوجته، ملكتكها. وليس المراد أنه يملكها كما يملك الأمة، بل يملكها كما يملك الزوج من زوجته. وإذا قال مثلا وهبتك ابنتي، وهما يعرفان أن الهبة أنها بمعنى العقد، صح ذلك أيضا. ولم يكن شرطا أن يكون بلفظ التزويج. الهبة بمعنى هبة المنافع، كأنه يقول وهبتك منافع ابنتي أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه لا يشترط لفظ التزويج أو النكاح، بل إذا قال وهبتك أو ملكتك أو خذ ابنتي حلالا لك، أبحت لك نكاحها، أو أبحت لك الاستمتاع بها، أو هي زوجة لك، أو هي امرأتك، أو نحو ذلك، كفى ذلك. القبول من الزوج أو نائبه يعني وكيله. إذا كان الزوج غائبا ووكل إنسانا فإنه يقبل، يقول قبلت هذا الزوج، قبلت هذا الزواج، أو قبلت أو رضيت أو وافقت أو أنا قابل أو موافق أو أخذتها أو نحو ذلك من المعاني. وإذا كان نائبا يقول قبلتها لموكلي أو لمنوبي أو رضيتها زوجة لوكيلي لموكلي أو ما أشبه ذلك. ذكر بعد ذلك شروط النكاح، وسيأتينا أيضا الشروط في النكاح. فهناك شروط النكاح والشروط في النكاح. فشروط النكاح: الزوجان الخاليان أو أركان النكاح. أركان النكاح: الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول، تسمى هذه أركان النكاح: الزوجان والإجاب والقبول. وأما الشروط فذكروا أربعة شروط: أولا رضا الزوجين، ثانيا انتفاء الموانع، ثالثا الولي، رابعا الشهود. وكأن ابن سعد ما ذكر الشهود. فأما الرضا فلا بد منه، لا بد من رضا الزوجين. قد تكاثرت الأحاديث في اشتراط رضا المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. لا تنكح الأيم، الأيم هي المطلقة التي قد نكحت ثم طلقت. تستأمر يعني يطلب أمرها، تفصح وتقول نعم زوجوه أو رضيت به. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي رواية: رضا البكر سكوتها. فلا يجوز إجبارها بما تريد بمن لا تريد. فإذا صرحت وقالت لا أريده فلا إكراه عليها، بل لا بد من اشتراط رضاها أيا كان، أيا كان الولي، سواء كان الولي أبا أو أخا أو غيره، لأن الإكراه لا تحصل معه الراحة، لا تحصل معه الحياة السعيدة. إذا كانت كارهة للزوج وقد غصبت عليه وأكرهت عليه وهي لا تريده، فكيف تستقر وكيف تعيش معه عيشة طيبة؟ كم حصل من مع الإكراه أن كثيرا من الآباء أو الأولياء أكرهوا بناتهم على من لا تريده، ثم حصل أنها تهرب منه كثيرا، تهرب منه، وإذا هربت ربما تموت في البراري ونحوها، أو ربما تتألم من الاجتماع معه. وحتى أن حكى لنا كثير من الإخوان أنها انتحرت، أحرقت نفسها أو أكلت سما أو نحو ذلك، لما أنهم أكرهوها على من لا تريده. فلأجل ذلك لا بد من الرضا، من رضا الزوجين. وعلى الأب وكذلك الأم أن يستشيروها، فإذا كانت لا تعرفه فلا بد أن يسموا الزوج ويذكروا لها أوصافه ويذكروا لها خصاله، ولا بد أيضا أنها تسأل عنه، يخبرها قبل مدة وتسأل عنه وتتبع أخباره، وينقل لها نقلا صحيحا أنه من أسرة كذا وكذا، وأنه يحفظ كذا، وأنه يشغل كذا وكذا، وأنه شريف وفاضل وكذا وكذا، لا يخفو عليها شيئا حتى تقنع. فإذا أخفوا عليها فلها الخيار. ذكروا الصغيرة إذا رأى أبوها المصلحة فإنه يجبرها، فقد زوج أبو بكر عائشة وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، فمثل هذه رأى أبوها لها المصلحة فأجبرها أو لم يستشرها، لأن الصغيرة التي في هذا السن لا رأي لها ولا نظر. فإذا رأى أبوها أن هذه فرصة لا تتثمن لا تتفوت، وأن هذا الزوج كفء كريم، وأنه إذا تزوجها فسوف يكون من زواجه لها خير ومصلحة ومنفعة، وإذا لم نزوجه فربما يتركنا ويذهب إلى غيرنا ومتى نجد مثله، فلذلك يزوجها ولو صغيرة ولو مع الإجبار للمصلحة الحاضرة، ولا يجبرها غير الأب. أما إذا كانت يتيمة فلا يجوز إجبارها، بل تترك إلى أن تبلغ وترشد وتستشار بعد ذلك بعد البلوغ، وتختار ما تريده. أما الأمة المملوكة فإن سيدها يملك بضعها ويملك منافعها، فله أن يجبرها، ولكن عليه أيضا أن يراعي مصلحتها، وذلك لأنها آدمية تحس بما يحس به الآدميون. فإذا أجبرها مثلا على زوج سيء الأخلاق كثير المشاكل، يضربها ويسبها ويسيء صحبتها ويعاملها معاملة شريرة، فإن السيد ملوم وعليه أن يفرق بينهما وأن يخلصها، لا يجوز له الحال هذا، فإن هذا تعذيب، تعذيب لها. أما إذا رأى أن هذا زوج لا بأس به وأنه سوف يعفها فله أن يجبرها، ولا ليس لها اختيار لأنه مالك لبضعها. هذا الشرط الأول الرضا. والشرط الثاني الولي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة عن أهل السنن وأحمد، مروي عن عدة من الصحابة، مروي عن أبي موسى وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم من عدة طرق، يتثبت يتحقق أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. والنفي هنا للصحة، أي لا يصح نكاح، لا نكاح صحيح إلا بولي. وهكذا جاء هذا الحديث، وجاء أيضا حديث آخر وإن كان ضعيفا، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فهذا أيضا دليل يعني يستأنس به ولو كان فيه ضعف. كذلك كثرة الأدلة في اشتراط الولي في النكاح، ذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة الإمام أحمد والشافعي ومالك، يشترطون الولي في النكاح. وأما أبو حنيفة فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها، ويقول المرأة أملك بنفسها وهي التي لها المصلحة، فإذا يجوز لها أن تزوج نفسها ولو كان عندها ولي. هذا مذهب الحنفية، ويبالغون في الانتصار له ويذكرون شبهات ويذكرون حجج ويتكلفون في الجواب عن هذه الأدلة الصريحة الصحيحة، ويذكرون أشياء من الجدال في ذلك والمناقشات مذكورة في كتبهم لا حاجة بنا إلى ذكرها. فأكثر ما يستدلون به بعض النصوص مثل قوله صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله تعالى: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قالوا تنكح معناها أنها هي التي تنكح، فلم يقل حتى تنكحوها. وكذلك يستدلون بقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أن ينكحن أزواجهن، وما فطنوا في أول الآية فلا تعضلوهن، يدل على أن الولي هو الذي يمنعها، فإذا منعها من كفء سمي هذا عضلا لا تعضلوهن. فلو لم يكن للولي ولاية لم يقل فلا تعضلوهن، بل قال فلينكحن من يريدنا، فلا تعضلوهن أن ينكحن، فلا دلالة في قوله أن ينكحن. ويستدلون بحديث الحديث الذي مر بنا، وهو قوله الحديث الآخر: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر. فقالوا الأيم أحق بنفسها، دليل على أنها تزوج نفسها، وإذا جاز ذلك فإن غيرها مثلها أحق بنفسها. ولكن المراد بهذا الحديث أنه أحق بنفس أنها أحق بنفسها، يعني لا إجبار عليها، لا إجبار عليها، بل تستشار ويعرض عليها وتخبر به ويبين لها أهليته حتى تقبل وتوافق. فما هذا معنى أحق بنفسها؟ يعني ليس لوليها إجبارها، كما في الحديث الآخر: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ثم إذا عرفنا أنه لا بد من ولي، فأولى الناس بولايتها الأب، ومعلوم أنه أشفق عليها. الأب معه من الشفقة ما يحمله على أن يختار لها الكفء الكريم ولا يمنعها من الكفء، يكون هو الولي، فلا ولاية لأحد معه، بمعنى أنه إذا كان لها إخوة ولها أب فالأب هو الذي يزوجها، إلا أن يوكل أحدا من الإخوة أو غيرهم. وقوله وإن علا يدخل فيه الجد، إذا كان جدها موجودا فإن الجد والد، فله أن يتولى زواجها بدل الأب، وليس وليس لإخوتها مثلا ولا لغيرهم أن يزوجوها مع وجود الجد. إذا لم يكن لها أب ولا جد فيزوجها ابنها، فإنه أقرب، هذا عند الجمهور. أما الشافعية فلا يرون الابن مزوجا لابنته لأمه، كأنهم يستأنفون من ذلك، يقولون كيف أن الابن يزوج أمه، ولكن الصحيح أنه لا مانع من ذلك. وإن نزل يعني ابن الابن يزوج جدته، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. عرفنا القرابة في باب المواريث أن الأقرب مثلا بعد الابن وابنه الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، إلى آخر ما تقدم. الأقرب فالأقرب من العصبات، ولا يزوجها من ليس من العصبة، فلا يزوجها أخوها من الأم لأنه من ذوي الأرحام، ولا يزوجها الخال، ولا يزوجها جدها أبو الأم، وذلك لأنه من ذوي الأرحام. لو كان لها خال وأخ من الأم ولها ابن عم فإن ابن العم يزوجها ولو كان بعيد لأنه من العصبة، فالأقرب فالأقرب من عصباتها. لا تنكح الأيمة حتى تستأمر، ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. إذا سكتت فإن ذلك دليل على أنها رضيت، فإن كانت كارهة فإنها ستعلن الكراهية أو ستؤجل وتقول أمهلوني حتى أسأل أو حتى أصلي صلاة الاستخارة مثلا، أو أمهلوني حتى أستشير أو نحو ذلك. أما إذا سكتت فإن ذلك دليل الرضا، والأولى أيضا أن تعاود بعد ذلك مرة بعد مرة حتى يتأكد من رضاها. لو مثلا أنها ما سكت، يعني أنها مثلا بكت أو أنها أظهرت الكراهية أو كعب وجهها أو ما أشبه ذلك، فلا تزوج حتى يتحقق من موافقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. لا يجوز إصراره، وذلك لأنه أولا من أسباب الفرح، الناس يسرون ويفرحون إذا رأوا حفلات النكاح. ثانيا أنه ربما يكون بينهما سبب محرم، فإذا أعلن عرف فلان تزوج بفلانة، وكان عند إنسان خبر بأنه رضيع أو أنه بينهما قرابة أو نحو ذلك، أفاد بالخبر الذي عنده. هذا هو السبب. يقول: من إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره، فكأنه يرى أن الإشهار والإظهار يكفي عن الشهادة. ولكن ذهب المالكية المشهور عن مالك أنه يكفي الإعلان والإشهار عن الشهادة، والصحيح أنه لا بد من الإشهاد عليه على الأقل شاهدين، يكون ذلك إعلانا ثم بعد ذلك إشهاره وإظهاره في المجالس، تناقل الخبر بأن فلانا تزوج فلانة، ثم عند الحفل يستعمل الضرب عليه بالدف. ورد فيه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح واضرب عليه بالدف. الدف هو الآلة التي فيها جلد، يعني لوح دقيق رقيق يعقف حتى تتلاقى أطرافه، ثم إذا تلاقى طرفاه يختم أحد جوانبه بجلد مدبوغ دبغا يسيرا قد مزق أو زال شعره، فيبسه بعد ذلك يسبب أنه إذا ضرب يسمع له طنين. يختم أحد جوانبه بمنزلة، يكون بمنزلة الطست الذي مختم له فرع وله قاعة، هذا الدف. أما إذا كان مختوم الجانبين فإنه يسمى طبل، والطبول منهي عنه، فلا يجوز استعمال الطبول. الدف يستعمل لأنه أخف ضربة، السبب هي ضربة إعلان النكاح، وكذلك أيضا إظهار شيء من الفرح والسرور، ذلك لأنه عليه السلام لما أخبر مرة بزفاف قال: هل لا أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخر الأبيات، يعني رغبهم بأن يأتون بمثل هذا التحيات والترحيبات وما أشبه ذلك، كلمات تدل على الترحيب وعلى المديح وما أشبه ذلك، هذا إظهار الفرح، يعني الصوت الذي يكون معه غناء دليل الفرح وما أشبهه لا بأس به إن شاء الله. ولكن الناس توسعوا في هذه الأزمنة بحيث أنهم لم يقتصروا على الكلمات المباحة، بل يستعملون كلمات فاحشة، فيذكرون في لقنائهم العورات والاتصالات والجنسية، ويذكرون أيضا يصفون المحاسن، محاسن المرأة أنها ذات كذا وذات كذا حتى يجلوها للناس، وكذلك يبالغون في المديح في مدحه أو مدحها أو ما أشبه ذلك. مثل هذا مبالغة لا تجوز. كذلك أيضا طول المدة، بحيث يمكثون مثلا إلى قبيل الفجر إلى آخر الليل أو نحو ذلك، هذا أيضا ممنوع، بل الأصل أنها ساعة أو ساعتان يظهر فيهما الفرح، ثم بعد ذلك يذهب الزوج بامرأته ويذهب النساء إلى أهلهن. يقول: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها. فليس الفاجر كفءا للعفيفة. يختار الرجل لامرأته، لابنته أو لأخته من هو كفء. الكفاءة هي المماثلة في المال وفي الصنعة وفي الديانة وما أشبهها. إذا كان فاجرا وهي عفيفة فليس كفءا لها ولا مكافأة بينهما. فإذا كان مشهورا بأنه سكير أو مثلا مدخن أو أنه رقاص أو غناء أو أنه مثلا تارك للصلوات أو فاعل الفواحش يقترف الزنا أو يسرق أو ينتهب، مثل هذا ليس كفءا، يعني لأن هذه قوادح تقدح في عدالته، فلا يكون كفءا للعفيفة المتعففة الدينة الصينة. العرب بعضهم أكفأ بعض، ورد ذلك في حديث ضعيف. العرب بعضهم أكفأ بعض والموالي بعضهم أكفأ بعض. الحديث مذكور في البلوغ ولكنه ضعفه، وطعن فيه كثير من العلماء وقالوا المسلمون كلهم أكفى، المسلم كفء للمسلمة ولا يشترط أن يكون عربيا. ولكن عمل بهذا الحديث كثير من المتقدمين فقالوا العربي ليس كفءا للمولاة والمولى ليس كفءا للعربية. ويراد بالموالي الذين كان قد سبق عليهم الرق ثم تحرروا وعتقوا، ولكنهم من أصل غير أصل العرب. ويراد بالعرب العرب المستعربة الذين آباءهم وأجدادهم من أجداد المعروفين تصل نسبهم إلى أصل عربي، كمثلا يقال هذا من بني حنيفة وهذا من تميم وهذا من الرباب وهذا من بني حنظلة وهذا من جهينة وهذا من مزينة، وكذلك هذا قبائل العرب المشهورين. العرب بعضهم أكفاء بعض. فأما الموالي الذين يسمون عتقاء أو يسمون موالي فبعضهم أكفاء لبعض، ولكن الصحيح أنهم على القول الصحيح أنه لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، وأنه يصح أن يتزوج المولى بعربية والعربي بمولاة، وأن ذلك جائز ولا خلاف فيه، وإن كانت عادة الناس في هذه البلاد التقيد بالنسب. يقول: يزوجها وليها، فإن عدم وليها غاب، عدم وليها يعني امرأة ليس لها ولي، لا يوجد لها أب ولا جد ولا إخوان ولا أعمام ولا عصبة، زوجها الحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. كذلك إذا غاب غيبة طويلة، غاب غيبة طويلة انقطع خبره أو لم يرسل وكالة وتأخر، والمرأة جاء لها كفء كريم، فإن الحاكم يزوجها حيث وليها غير موجود، أو امتنع من تزويجها كفءا. إذا تقدم لها كفء كريم وامتنع أبوها من تزويجها وطالت المدة وهو حابس لها، إما أنه مثلا رد هذا مع أنه ليس فيه عيب، أو أنه منعها مثلا يريد أن يطلب مهرا أكثر أو رجلا أكثر مالا، أو كانت مثلا موظفة ويريد مرتبها أو نحو ذلك، فإن هذا عضل. والله تعالى يقول: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإذا تقدم زوج كريم وعضلها وليها ولو كان الأب، فإن لها أن تشتكي وتذهب إلى الحاكم ويزوجها الحاكم ولو كان أبوها حاضرا، فيحضر فيقول: زوجها لهذا، وإلا خلعنا ولايتك وزوجناها، فإن هذا حرام عليك منعها، لأنه مخالف للآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يقول: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد. العقد يعني الزوج، لا بد أن يعين، سواء كان الزوج أو الزوجة. إذا قال مثلا: زوجت ابنك، إذا كان له عدة أبناء، إذا قال: وكلني ابني، فيقول: زوجت ابنك الأكبر أو زوجت ابنك أحمد، لا بد من تعيينه من يقع عليه العقد. كذلك المرأة لا بد من تعيينها، فإذا كان له بنات وقال: زوجتك بنتي، ما صح حتى يسميها بنتي فلانة، أو يصفها فيقول: بنتي الكبيرة، بنتي الصغيرة، أو يقول: بنتي المطلقة، إذا لم يكن له بنت مطلقة إلا واحدة، يسميها ويعينها حتى تتميز باسمها أو بوصفها. كذلك لا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهن المذكورات في الباب الذي بعده، باب المحرمات في النكاح. يقول: لا بد من الموانع، الموانع محرمات النكاح، ولكن هناك أيضا موانع أخرى. فالموانع في الزوج مثلا: إذا كان الزوج عنده أربع، لم يصح له أن يتزوج خامسة، يكون هذا مانع، مانعا من الموانع. كذلك إذا كان في المرأة مانع العدة، الاعتداد، فلا بد أن يزول هذا المانع، لأنه مأمور بأن يزوجها بعدما تصير مباحا تزويجها. وقفنا على باب المحرمات في النكاح، نأتي به غدا وبعده إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: باب المحرمات في النكاح، وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علوا، والبنات وإن نزل ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا وبناتهن، وبنات الإخوة والعمات، والخالات له أو لأحد أصوله، وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر، وهن أمهات الزوجات وإن علوا، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزل من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو من النسب، متفق عليه.